وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ تاء المخاطب، صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: تجوز فيهما. وفي رواية: خفيفتين. هذا الحديث ظاهر في أن المرأة إذا دخل المسجد فلا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان الإمام يخطب في يوم الجمعة أو لم يكن، وسواء كان الوقت نهي أو ليس بوقت نهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الركعتين والإمام يخطب دليل على آكديتها، وأنها يلزم أن يأتي بها الداخل للمسجد. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صريح في النهي عن الجلوس إلا بعد تعدية ركعتي تحية المسجد، لأن المسجد له تحية، فيبدأ بتحية المسجد ثم يجلس. وقد رأى بعض العلماء رحمهم الله عدم آكديتهما أخلا بأحاديث عمومات، وهذا الحديث صريح فيما دل عليه. بعضهم قال: لا يصلي والإمام يخطب، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية الكريمة لا يصح أن يستدل بها على هذا الموضع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الداخل مباشرة وقال له: قم فصلي. استفسره أولا خشية أن يكون صلى في أول المسجد قبل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأنه ما صلى إنصاتا واستماعا لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يصلي ركعتين. وفي هذا حديث دليل على أن مخاطبة الخطيب من نفسه خاطب أحد المأمومين، أو المأمومون خاطبه بعضهم، فلا حرج في هذا، لأن الحرج والنهي عن كون المرء يتكلم أو يكلم جليسه، لأنه إذا تكلم انشغل عن خطبة الإمام، وإذا كلم جليسه أشغله وأشغل غيره عن خطبة الإمام، بينما إذا كلمه فإن الإمام ينصت حينئذ يسمع، ثم إنه إذا رد عليه الإمام الآخرون يستمعون له ويستفيدون. فرق بين كون المرء يتكلم مع جاره فإنه يشغل غيره ويشغل نفسه، وإذا تكلم مع الإمام فإن الإمام حينئذ يستمع له، وإذا أنصت الإمام أنصتنا له كذلك لنستمع ما الذي يكون. فلا يسوء لمن قال إنه لا يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث صراحة، فهو دليل واضح على الآكدية وأنها مهمة صلاة ركعتين حتى وإن كان الإمام يخطب. ولذا هنا مسألة: بعضهم يدخل والإمام جالس على المنبر والمؤذن يؤذن، فهل يتابع الداخل المؤذن بأذانه أن يصلي ركعتين، إن تابع المؤذن فاته شيء من الخطبة لصلاة الركعتين، وإن صلى الركعتين فاته متابعة المؤذن، فأيهما أولى؟ نص كثير من العلماء رحمهم الله على أنه إذا دخل وإن كان المؤذن يؤذن فيبدأ بالصلاة، لأن تفويت أذان المؤذن من المتابعة أهون وأخف من تفويت الخطبة، فلا فإذا دخل وإن كان المؤذن يؤذن فيكبر لتحية المسجد حتى ينتهي منها مع نهاية المؤذن من الأذان وينصت للخطبة. والخطبة لها أهمية بمكان، لها عظيمة الأهمية، لأن الإمام الخطيب يجمع فيها ما يفقه به المأمومين ويعلمهم أمر دينهم ويختصر ذلك ولا يكثر الكلام، كما تقدم لنا طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فالإمام والخطيب مثلا يجمع الكلام اليسير بأحكام كثيرة، يأتي بالأحكام الكثيرة التي تهم المأمومين والمستمعين في كلام مختصر، فإذا انشغل أي انشغال عنه حين ينفاته استفادة من الخطبة، فلا بأس بأن يكلم الإمام أو يتكلم معه، لأن في هذا مصلحة، والإمام يسكت حينئذ في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة قاطبة بهذا الحديث، فهذا سليك الغطفاني دخل وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. دخل وهو يخطب فجلس، فقال: قم فصل ركعتين وخففهما، فصل الركعتين. وهذا تشريع للأمة، ولا يسوغ لنا أن نلتمس الأعذار عن أكدية هاتين الركعتين كما فعل بعض العلماء رحمهم الله، وقد أجاب عنها الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري في فتح الباري، أورد الاعتراضات التي اعترضوا بها وأجاب عنها رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، يعني في صحيح البخاري ومسلم، ولا يسوغ أن يعترض عليه بأحاديث ضعيفة أو فيها رواة متركون كما سيأتي. الرجل هو سليك الغطفاني، سماه في رواية مسلم، وقيل غيره، ردفت همزة الهام من قول ليت، أصله أصليت، في مسلم قال له أصليت. يعني يجوز حذف همزة الاستفهام أصليت، ويجوز أنها جاءت في بعض الأحاديث أصليت، ويجوز صليت ركعتين، والمقصود مفهوم. يعني اقتصر وخفف فيهما حتى لا تموتك الخطبة، فعلى المرء أن يأتي بالواجب فقط ولا يزيد، مثلا التسبيحات الركوع والسجود مرة واحدة، ولو اقتصر على قراءة الفاتحة وحدها كفاه، وهكذا يقتصر ويخفف حتى يجمع الحسنين، يأتي بالركعتين ولا يفوت على نفسه الخطبة. وبواب البخاري لذلك بقوله: باب ما جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين. وصفهما الإمام البخاري رحمه الله بقوله: خفيفتين. وفي الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين، ويخفف لسماع الخطبة، وذهب يخفف يعني يخفف صلاة الركعتين من أجل سماع الخطبة. وذهب جماعة من السلف والخلف